الدرس الأول سؤال تكلمت في الدرس السابق عن مسألة الخروج على الحكام والولاة، وقد استدل البعض بفعل بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير عندما خرج على ولي الأمر، وكالحسن عندما ذهب، وكالحسين عندما خرج وذهب للعراق، وقتل بعض الصحابة. طيب، يقصد السائل أن بعض الصحابة خرج على ولي الأمر. نعم، نحن لا نستطيع أن ننكر وقوع هذا، لأن هذا موجود متواتر لا ينكره أحد من أهل السير. لكن العجيب أن هؤلاء الذين يحتجون بأن بعض الصحابة فعلوا كذلك، الآخرون وجمهور الصحابة ماذا فعلوا؟ عندما خرج الحسين رضي الله عنه وكان متأولا، ماذا فعل أكابر الصحابة؟ أنكروا عليه، حتى قال ابن عباس: أستودعك الله من مقتول، والله لو كنت أستطيع أن آخذ بلحيتك ورأسك ما تركتك. ولما خرج أهل المدينة على يزيد، لأنه كان يشرب الخمر وكان قد ارتكب بعض الكبائر، فقرر أهل المدينة أن يخرجوا عليه. ماذا فعل أكابر الصحابة؟ في صحيح البخاري أن ابن عمر لما خرج أهل المدينة على يزيد جمع بنيه وخدمه ومواليه، وقال ابن عمر: والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه شارك في هذا الأمر إلا كان بيني وبينه الفيصل. إن هذا الرجل يقصد يزيد، يقصد يزيدا، قد أعطيناه تمشي ليه على وزن يزيد، ليه أقول بس يعني نستفيد، ما كان على وزن الفعل كيزيد ما تمشي على وزن يزيد. طيب، فقال ابن عمر رضي الله عنه: والله لا يبلغني عن أحد منكم قد شارك في هذا الأمر إلا كان بيني وبينه الفيصل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، عند إفته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. شوف، لما قام أهل المدينة وخرجوا عليه ماذا فعل؟ أكابر الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من ذلك واستنكروا ذلك، وشدد في ذلك أمثال ابن عمر رضي الله عنه. إذن ما يأتي أحد الآن يستدل ببعض أفعال الصحابة، هذا غلط، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يخطئ الإنسان منهم اجتهادا فيؤجر على خطأه. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم كانوا يقصدون الحق ويتحرون موافقة السنة، لكن ربما اجتهد الرجل منهم فأخطأ، فكان الصحابة رضي الله عنهم الأكابر ينكرون عليه ويتناصحون فيما بينهم. هذا الذي حصل من يزيد عندما عرف بشرب الخمر وعرف بكذا وكذا من الكبائر. فإذا كان الحسين رضي الله عنه قد خرج، أو غير الحسين، لكن ما كان هذا هديهم رضي الله عنه، كانوا ينكرون ذلك للأحاديث: اسمع وأطع ولا تنزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا. هذه الحالة التي يخرج بها، أما أن تسفك الدماء ويخرج المسلمون في مظاهرات ويشترك الطالح والصالح والرجل والمرأة ويؤمر الناس بالخروج على ولاة الأمر، هذا قد أثبت التاريخ بعد الشرع أنه لا يؤدي إلا إلى الفتن، ولا يؤدي إلى سفك الدماء وإلى شتات الأمر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذك. لذلك لا يحتج محتج بفعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاضلا عظيما كبيرا، إذ كما قال الإمام مالك: ما منا أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. أنا مش شايف الخط ده، ما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: أليست هذه الآية شهادة للمؤمنين بأنهم من أهل الجنة؟ نعم، لكن من أدراك أنني أنا دخلت في هذه الآية؟ نعم، نحن نقول من كان مؤمنا يقينا هو من أهل الجنة، لكن على التعيين زيد، عمر، خالد، ما تدري، لا تدري ماذا يفعل الله به غدا، لا تدري بما يختم الله عمله، لا تدري. فالشهادة العامة نعم، ما أحد ينكر هذا، كل مؤمن هو من أهل الجنة، لكن على الأعيان لا تستطيع تقول زيد، عمر، خالد، إلى آخره. هناك علامات لحسن الخاتمة وهناك علامات لسوء الخاتمة، هل هذه العلامات دليل على الحكم بالجنة أو النار؟ طبعا، أن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على رجل وهو في النزع يموت، فقال: المؤمن يموت بعرق الجبين. يعني من علامات حسن الخاتمة إذا دخلت على الميت وكان على حسن خاتمة من الله تجد أن جبينه يعرق، فالمؤمن يموت بإيه؟ بعرق الجبين. وفي حديث آخر: من ختم له بصوم يوم دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن المقصود إذا ختم للإنسان بالعمل الصالح دل هذا على أنه من أهل الجنة، يبعث المرء على إيش؟ على ما مات عليه. نعم. أيوة في الأعيان، يعني عندي عبد الله ده مات وآخر كلامه لا إله إلا الله، إيش نقول له؟ من كان آخر كلامه لا دخل الجنة. إذن إذا رأينا فيه حسن الخاتم نرجو الله له. واضح؟ هو كذلك الباب واحد، المبطون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم والمرأة تموت النفساء بجمع. واضح؟ أمرهم إلى الله، لكن ختم لهم بخير. أنت بتسأل سؤال انتهينا منه، هل الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار موقوفة على الكتاب والسنة؟ احنا قلنا في الشرح عندنا ثلاثة أقوال، قول يقول لا نشهد إلا لمن شهد له رسوله، وقول يقول لمن أجمع عليه، أجمعت الأمة على إمامته، وقول يقول بالإيه؟ بالثناء الحسن، وهذا أصح الأقوال وبينت الأدلة على ذلك في الدرس. والله ما أعرف أقراها. قضية الإيمان واعتقاد أهل السنة في أبواب الإيمان سنبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله. إحنا بكرة عندنا فقه في درس العقيدة، هنبدأ بقى في قضية الإيمان وهيجي ما يبين سؤالك. يعني يقول كيف يكون الأمن من مكر الله واليأس مخرجان عن ملة الإسلام؟ الأمن واليأس لا يخرجان عن ملة الإسلام بإطلاق، لابد من تفصيل. الأمن أن يعتقد الإنسان أنه ناج من عذاب الله وأنه من أحباب الله كما اعتقد اليهود، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هؤلاء ماذا اعتقدوا؟ أمنوا مكر الله بحجة ماذا؟ فمن أمن مكر الله كأمن هؤلاء كفر، لأن حقيقة الأمن هنا إنكار للشريعة، بمعنى أنه آمن من مكر الله ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا يؤدي فرائض لله عز وجل ولا يقوم بالإيمان، ويقول أنا ناجٍ كاليهود، نحن ناجون وإن لم نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه ناج وأنه يأمن عذاب الله وإن لم يؤمن بما شرع الله وأمر، لا شك هذا ماذا فعل؟ هذا كفر وخرج من الإسلام، لأن أمنه كأمن من؟ كأمن هؤلاء اليهود. طيب، ومتى يكون القنوط من المكفرات؟ إذا اقترن به شيء من هذا، إذا اقترن به شيء من هذا، كأن يرى أن الله عز وجل قد قطع بتعذيبه وأنه مخلد في النار وأن الله لا يستطيع أن يغفر له، إذن لا بد أن يقترن بالأمن أو اليأس شيء به يخرج الإنسان عن الإسلام إلى الإيه؟ إلى الكفر. أما مجرد أن يخشى في قلبه دون أن يقترن بذلك شيء مما يخرجه من الإسلام، هذا يعني يكون من الكبائر. هل هذا الحديث لم يعمل خيرا قط دليل على عدم كفر تارك الصلاة؟ نعم، استدل به الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، ذكر هذا عنهم الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركه. كلام واضح؟ طائفة أخرى من السلف كفروا تارك الصلاة، فالقول بتكفير تارك الصلاة أو بعدم تكفيره داخل في إطار أهل السنة، ولا يخرج المكفر أو غير المكفر خارج دائرة أهل السنة. نعم، يبقى القول أيهما أرجح وأصوب، هذا موضع اجتهاد ونظر بين أهل العلم قديما وحديثا. نعم، ذكرت في الدرس السابق أن من كفر أحد الصحابة لا يكفر، في خلاف، وأكثر أهل العلم من السلف لا يكفرون من كفر بعض الصحابة كفلان أو فلان، وإنما يكفر إذا جرح الكل أو الأغلب. وبينت في الدرس اللي مضى حجة هؤلاء، إيش قالوا؟ لأن القرآن أثنى على مجموعهم وعدل مجموعهم، فإذا تكلمت في المجموع فقد كذبت القرآن. كمن يتهم أمنا عائشة بالإيه؟ بالزنا، إيش نقول له؟ هذا كافر، هذا كافر. لماذا؟ لأن الله قد شهد ببراءتها، فإذا جئت انت اليوم وقلت أنها زنت كما يقول سفهاء الشيعة وصرحوا بهذا في كتبهم، إذن ماذا فعل؟ لم تتهم أمنا عائشة فقط، وإنما ماذا؟ كذبت القرآن. الكلام واضح؟ أيها، كذلك الصحابة. لذلك الصحابة أنفسهم لم يكفروا الخوارج، مع أن الخوارج قد كفروا بعضهم، لكن ما كفروهم ولا عاملوهم معاملة الكفار. وهذا أصح القولين عند أهل السنة، أن الخوارج عصاة لكنهم لا يكفرون بذلك. يقول إلا إذا كفر جميعهم أو أكثرهم، هل هذا يسري أيضا على من كفر أبا بكر أو عمر أو علي؟ القاعدة تسري على الجميع، القاعدة تسري على الجميع. ولما سئل العلامة الشيخ بن باز رحمه الله عمن تكلم في عثمان وجرحه واتهمه بما لا يليق يكفر، قال لا، إلا أن وحتى عثمان رضي الله عنه مشهود له بالجنة، لكن لم يبلغ الأمر مبلغ القطع والعلم من الدين بالضرورة. بمعنى متى يكفر الإنسان؟ إذا ما أنكر ما علم من الدين بالضرورة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون أمرا جليا بينا مقطوعا به، في هذه الحالة يكفر. فإذا جاء تكلم في صحابي، لنفترض تكلم في معاوية، زي ما يقول الآن السفهاء يقولون معاوية كافر مثلا، هؤلاء كذبوا القرآن، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا اللي أسلم قبل الفتح وبعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. لكن هذا لما يجي ويكفر معاوية يقول يتأول، فماذا يقول؟ يقول نعم، أنا أقول بالقرآن أن من أسلم من قبل الفتح وقاتل هؤلاء من أهل الجنة، لكن هذا ارتد أو هذا لم يدخل في هذا العموم، فهو لم يقصد أصالة أن ينكر القرآن، وإنما تأول تأويلا فاسدا، لذلك هو فاسد هو فاجر، لكنه ما أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما لو جاءت الآية أن معاوية من أهل الجنة فقال لا هو من أهل النار، عندئذ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الأكابر الخلفاء الأئمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نعم في زمنه كانوا مسلمين، فلما مات ارتدوا على أعقابهم باستثناء علي. إذن هم لا يجحدون أصالة القرآن، لا يجحدون أصالة بالنسبة لعلمهم أمرا معلوما من الدين بالضرورة حتى نكفره، إنما هم على الفسق وعلى الظلم وعلى الجهل وعلى البغي، لكن لا نستطيع أن نكفرهم إلا إذا ظهر منهم كما يقال أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه تكذيب للقرآن، هذا لا يكون إلا بتكفير الجميع أو بتكفير الأكثر. على كل حال الإمام مالك له رأي في من تكلم في صحابي واحد، وبعضهم قال من تكلم في معاوية فهو زنديق. على كل حال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، إلا أن جمهور أهل العلم على عدم تكفيرهم حتى يكفروا الأكثر أو الجميع، وهذا فهم الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج مع أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكفروهم ولم يثبت عنهم أنهم كفروا هؤلاء. ولا شك ولا ريب أن فهم الصحابة للأدلة أولى من فهمنا، هذا اختيار أكثر أهل العلم قديما وحديثا. نعم، والمسألة فيها خلاف بين السلف. ولذلك لما تكلم بعض المعاصرين من الكتاب، بعضهم تكلموا في معاوية وبعضهم تكلموا في عثمان، وبعضهم تكلموا في أبي هريرة واتهموا أبا هريرة بالكذب، وبعضهم اتهم عثمان بالخيانة للمسلمين، وبعضهم اتهم معاوية رضي الله عنه عندما جعل الخلافة بالوراثة. ثم ما رأينا فيما علمت أحدا من علماء السنة حكم بتكفير هؤلاء الجهلة، لأن الأمر قد يشتبه على هؤلاء السفهاء الجهلاء. أما من علمنا منه يقينا أنه يقدح في الصحابي لدينه فهو كافر. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا رأينا الرجل يقدح في الصحابي من أجل دينه ويقول نعم أنا أقول فيه كذا لأنه رفع الجهاد، رفع راية الجهاد، ولأنه قاتل الكفار وظلمهم، وإذا علمنا أنه يقدح فيه من أجل دينه فلا شك فهو كافر، لأن الحقيقة أنه قادح فين؟ لأنه في الحقيقة يقدح في الإسلام. هل الذي آمن بنبي من أنبياء بني إسرائيل يسمى يهودي أو نصراني ولا تطلق إلا على الكافر؟ يعني إن كنت تقصد في زمنه آمن بموسى، هذا مسلم، إذا آمن بموسى واتبعه هذا مسلم، وإذا آمن بعيسى واتبعه هذا أيضا مسلم. أما الآن فإذا قال أنا أؤمن بموسى أو قال أؤمن بعيسى ولا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر، ولا يقال أنه اتبع دينا أو اتبع رسالة أخرى. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال قيل أنهم سموا بذلك لقولهم إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء. هذا هو. لا لا لا لا لا، منزعها قيل لقولهم إنا هدنا رجعنا إليك، هدنا إليك، فقيل بسبب هذا. والنصارى قيل لما قال الله تبارك وتعالى من أنصاري، إذن اليهود والنصارى مسمى ليس بمسمى، ليس بمسمى ديني، واضح، وليس بمسمى اعتقاد، وإنما بما اتصفوا به، فسموا هؤلاء باليهود وهؤلاء بالنصارى. أما التسمية الشرعية هي الإسلام، قال الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، واضح. لا لا لا، ليس كذا، بارك الله فيك، لا، يسمى يهودي وهو مسلم، يسمى يهودي وهو مسلم إن كان قد، إن كان قد آمن وصدق واتبع نبيه، ويسمى نصراني وهو مسلم في زمنه إذا صدق عيسى واتبعه. أما الآن فإن لم يصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو كافر. فهمت علي؟ ولذلك في نغمة الوقت بيقول لك إيه؟ الحمد لله نحن على الإسلام وهؤلاء على اليهودية، وهؤلاء على النصرانية، وكل هذا خير، هذا كفر بالله وتكذيب للقرآن، لكن يبين لهؤلاء لأنهم جهلة. فهمت علي؟ لا يصح أن يقال هذا له رسالة وهذا وذاك، لا، رسالة الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهمت علي؟ هل حديث لا أجمع على عبدي أمنين، هل هو حديث صحيح؟ أظن أن الشيخ صححه في السلسلة الصحيحة، أظن ذلك يعني. نعم. سنعود لنفس التفصيل. نعم خلاص، هات السؤال بس. قضي الله، ما رأيك في كم واحد؟ 8. يا أخي اطلب العلم، اطلب العلم، اطلب العلم. إذا تعلمت جاءتك البصيرة وتبصرت في دينك. نحن لا نذكر الأشخاص إلا ما اضطررنا إليه. إذا كان الرجل له بدعة وتأثير وله كتب في الابتداع والضلال، فلا بد أن نذكره باسمه. هكذا كان الأئمة، بل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إن آل بني فلان قال يسميهم لا يكني، ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون أينما كان. رواه مسلم. فإذا كان الرجل عنده من البدعة والضلال هذا يحذر منه. نسأل الله أن يوفق الجميع. وذكرت الآن الدكتور اعترض على يزيد، مشايخنا أساتذة اللغة العربية يقولون كل ما كان على وزن الفعل يزيد على وزن فعيل، ف على وزن ايه؟ بارك الله فيك، افدنا. ايش يفعل؟ كيف يزيد يفعل؟ كيف تمشي؟ ها بالك، وفوق كل ذي علم عليم، هذا وفوق كل ذي علم عليم. لذلك اللي نقوله بارك الله فيكم انه بالنسبة للغة العربية يجب على طالب العلم ان يتعلم منها ما يضبط به لسانه وما يضبط به الفهمه للكتاب والسنة. ولذلك لا ينبغي لنا أن نهمل هذا الجانب. نعم قد نقصر فيه، وإنما وصيتي لنفسي ولإخواني أننا نتعلم، وأننا كما قال الإمام الشاطبي: إنما ضل من ضل من أهل البدع لما تركوا علم اللغة وتركوا علم الشريعة. قال: فإذا تركوا علم اللغة لم يفهموا الكتاب والسنة. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن تعلم اللغة من الواجبات الشرعية، إن تعلم اللغة من الواجبات الشرعية، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب. فلذلك علينا أن نجتهد وأن نقبل مثل ذلك حتى نتعلم ونستفيد. فالأئمة رحمهم الله كانوا ينصون على وجوب تعلم لغة العرب، حتى أن بعضهم كان يأمر بحفظ وتعلم الشعر. وإذا أنت رجعت لتفسير الطبري تجد الإمام الطبري رحمه الله عندما يأتي لكلمة فيها غرابة تجد يسوق لها من كلام العرب. لذلك يا إخواني اطلبوا هذا العلم عند أهله وعند أصحابه، فإن الإنسان إذا تكبر عن علم من العلوم يعيش جاهلا ويموت جاهلا ويبعث جاهلا فيه. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.